نام داخل السيارة وهو جالس ثم دخل الطواف ناسيا وتذكر في الشوط الرابع وأتم أركان العمرة، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان قد نام نوما استغرق ذهب لوعيه وقد انتقل الطهارة يعيد الطواف، مثل لو طاف أو قد أحدث ريح أو غيره لابد من الطهارة للطواف. الطواف صلاة، فإذا كان يتيقن سنها أوهام وشكوك وساوس لا، إن كان يتيقن النام نومة زال معها شعوره هو مثل الذي أحدث في بول أو وساء أو مراض بطل طواف، عليها يعيد الطواف. نعم. سأل الله إليك، يقول امرأة أخذت عمرة وهي منتقبة وامرأة أخرى لابسة القفاز وهما لا يعلمان النهي في ذلك، فما العمل؟ عمرة صحيحة، حجها صحيح، طوافها صحيح، ما دامت جاهلة ما عليها شيء. أما المتساهلة تعلم المتساهلة عليها إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام إذا كانت عالمة، أما جاهلة ليس عالمة. إذا أحرمت منتقبة أو لم يلبس القفاز وهي محرمة هذه عليها توبة وإطعام ستة مساكين، يكون مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وذبح شاة، هذه كانت متعمدة تعلم الحكم الشرعي. أما إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء. نعم. أو ناسية ليس عليها شيء. نعم. هل زراعة المزروعات زكاة مثل الطماطم والبصل وكافة الخضروات؟ فواكه لا فيها شيء، ما في الحبوب والثمار في كل حب وتمر والحق بالتمر العنب يخرج منها زكاة الزبيب يبلغ النصاب خمسة أسر. أما الفواكه وأشباهها ليس فيها شيء، البطيخ والرمان وأشباهها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان البيع التجارة يزكي القيمة، يزكي الأموال المجتمعة ثم حلالها يزكيها، إذا كان يشتري فواكه ويبيع فيها للتجارة. نعم. أحسن الله إليك، يقول إذا كنت أصلي التراويح مع الإمام أشعر أنني إذا صليت في المنزل لوحدي أزداد خشوعا، فهل أصلي في منزلي أم أصلي مع الجماعة؟ أنا مر وأصل صلى في بيته فلا بأس، وصلى مع الجماعة ونفرض مع الجماعة لأن النبي صلى بالجماعة ثلاث ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم فقال صلوا في بيوتهم، فلما توفاه الله وانقطع الوحي صلى الصحابة في المسجد، قالوا لأن الوحي قد انقطع ومن الفرض، فصلوها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجمع عمر على أبي بن كعب وصلى بهم، واستمرت السنة صلاة التراويح وقيام المساجد، هذا هو أفضل، ومن صلى في بيته فلا بأس، الأمر واسع كلها نافلة. أحسن الله إليك، يقول أنا أصلي في أحد المساجد وهو قريب من بيتي والإمام شافعي يقنت كل يوم وأهل المسجد يختلفون دائما في القنوت، فهل أقنت معهم أم لا، علما بأنه إذا نسي في أي يوم من القنوت سجد سجدة السهو؟ هذا يقول بعض أهل العلم والصواب تركه، الصواب لا يقنط في الفجر، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه في الفجر يحتج بحديث ضعيف أن النبي ما زال يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا، صواب الحديث ضعيف، الصواب أنه لا ليس في الفجر قنوت إلا إذا كان هناك نوازل نازلة في المسلمين حرب وقالت الإمام يدعو على المشركين يطلب ربه النصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في النوازل يقنط الفجر وغيرها يدعو على المشركين ويستنصر المسلمين، أما إذا كان صلاة عادية ما في قنوت النوازل فالسنة لا يقنط. لحديث سعد بن طارق قال أنه قال لأبيه طارق يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر خلف عمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون الفجر؟ فقال طارق لي بنه لا، أي بني محدث، يعني يقول فجر محدث ما كان يفعله النبي صلى الله في النوازل، هذا هو السنة، يعلم الإمام هذا يوضح له أن هذا خلاف الشرع، ولكن من صلى معهم والإمام يقرأ يصلي معهم لأن لهم شبهة لو يقول بعض أهل العلم له شبهة، إذا صلى معهم يقنف معهم ويسجد معهم للسهو متتابع الحديث إنما جعل الإمام يتبع، إنما جعل الإمام يتبع لا تختلفوا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.